نفس الذي بدعه لبدعه ضلاله وضلاله في سماء سبحانك العظيم انما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله قطعي وضميات الذي عند الجمهور ان السنة النبوية الشريفة التي وردت عن طريق التواتر هي قطعية الثبوتات. السنة التي وردت عن طريق خبر الأحد هي ضمية الثبوت. الأقسام يعني السنة وردت على أقسام كلمة متواترة كنا السنة المشهورة كنا خبر أحداث كله أقسام جلة المتواتر قلنا سابقا هو ما رواه الجمع ما رواه الجماعة الإفراد أي توطروا مع الكذب عادة هذا في حال ثبوتها قطعي. المشهور هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه الواحد والاثنان ثلاثه ثم ذلك طبقت تاتي بعض الصحابه كلها تكون فيها طبقه التواتر السلام التابعين كانوا فيها طبقه التواتر التابعين طبقه كل هذه التي جاءت بعد بعض الصحابه كلها يعني تسمى من النبي صلى الله عليه وسلم خبره الشريف لا خبر كتمة خبر مشهور هذا خبر مشهور مشهور وهو عن طريق الصحابة يفيد تواتر وعن الصحابة عن طريق الصحابة يفيد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أظن أظن أظن إلى أن من الصحابة يفيد قطع النبي صلى الله عليه وسلم خبر أحد معروف يعني يرويه واحد أو ثلاثة يعني رواة يعني بهم ضغط ثلاثة واحد أو ثلاثة إلى آخره لكن ما خبر أحد هذا في الدق إن هذه حالة من الصور أما الدلالة فدلالة التواتر دلالة قطعية ودلالة خبر الآحاد دلالة ضمنية ودلالة خبر المشهود دلالة ضمنية يعني كل يعني القرآن أيضا وروده قطع يعني متواتر ولكن فيه ما دلالته ضمنية وما دلالته قطعية فالسنة فيها يعني مثل القرآن فيها ما دلالته قطعي وما دلالته ضمني لأن السنة فيها المتواتر ثبوت فيها ثبوت فيها قطعي ثبوت لكن القرآن ليس فيه إلا قطعي ثبوت يعني الجمهور يشوف أن القرآن كله متواتر إلا أن فيه ضمن الدلالة وفيه قطعي الدلالة كذلك السنة في حيث الورود هي على فيها قطعي الثبوت فيها ضمن الثبوت أما القرآن فكله قطعي الثبوت وفيها أيضا ما هو ضمن الدلالة قطعي الدلالة كالقرآن القرآن ذات حال السنة حيث الدلالة في السنة فيه ما هو قطعي الدلالة فيه ضمن الدلالة هذا هو السنة في دار القطع والظلم في دار القطع والظلم قال هو الأخبار ثلاث لأن خبر الأحد يعني فإنهم خبر الأحد يفيد الظن لأنه لو تعبده الله تعالى بما لا يفيده من القطع لتعذر ذلك ولا وقع الحرج لأن أخبار الأحد هي لا تفيد لا يعني أخبار الأحد طبعا هي تفيد الظن لأن نحن نعلم أن الأحكام كثير من الأحكام ثبتت في الظن تأتي نادي القاضي في الحمية على شهادة الشهيد لأن شهادة الشهيد يعني لا تدل إلا على الظن الثابت بأن هذا حق فلان هذا الظن الشهيد رغم أنه عاد ثقة ضابط لأن ثبتت الشرط العدالة تصرف عدالة الرأي في الشهيد الحد فيه ما تصرف العدالة في الشهيد من عدالة إلى آخر وضبط وإلى آخر فهذا اللي قلنا إن هذه الشهادة لا تجد إلا الظن قد يخطئ فيعتمد عليها الحاكم والقاضي لإثبات حق الناس كذلك أيضا تحرر القبلة هو شوف في تعطل وهل أنت تعتقد أن من القبلة قطعا إذن هذا الظن تعبد الله تعالى لأنه إذا أنت مثلا كنت تقول في المغرب عصمه يقول أحد الذي يحكي على العمل الكثير وفي بعض عصمه في الأرض المغربي كنا رواية المنى والمطلبي فمثلا تقول في المغرب أنا من قبل جدا طرف كبير في المغرب فهمهم وحدها لا تبع هذا الحرف تبع العظيم صحيح أما الحكمة التي كنت أما في كعبة تحصيصا لليعين تعالى من تحت كده في الكعبة تصليها أنت الآن كعبة تخصص ثم على الساعة الله أكبر وإذا من كعبة يالي الله أكبر في الهجيات فإن يقال له وقعت هو على غير لم تستخدم السوء الأخرى تصل الأسر والدبر يمكن سيقول في مثل ما لكن سيستقبل في الله يخلي التقوى في الجافة يخلي على كل الناس مغطى لها بسم الله هو وعدلت على مغطى على هو الله أكبر خلالك على مجيئك مستجد بسم الله جيئك فهو كمان فهنا هناك في ذلك المكان في الوعاين في الاتجاه البعيد إلى بعيد عن المحارف سبحان الله تعالى مجيئك كل حاجة يقول لا بسمي عند المغرب عن كروتها في سنة هذا ما يخص القضية الظن فكثير من الأحكام الظنية وردة يعني تعبد الله تعالى بالحج هذه بعض الأمثلة التي أتى بها الشيخ ناس في الأمثلة الأخرى ثم بعد ذلك يجب أن يكفي ما يكفي الحج من أعمال الشيخ لا تفصل الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إنسان بشر له بشريته وإنما أنا مسؤول حقيقي فكل ما ليس كل ما صدر عنه صدر عن طريق صدر بقصد التشريعي والاقتداء وإنما هناك أفعال صدرت عنه عن طريق الإنسان المسؤول والمسؤول كالأكل والمشي والجلوس والخروج والقيام والنوم هذه الأشياء التي تصدر عن وجهة البشر والإنسان إن لم يأتي دليل على فرعيتها تبقى أنها إذا قام دليل فرعي قلنا على أن هذه الهيئة التي فعلها مثلا هل أجل كم يكون كبير كوب يمينك من ماء كوب يمينك. هذه الهيئة ينبغينا أن أحيانا نجيلا. أما كونك تكون كذا أو تكون تصبح أو تكون أشياء أو تكون كذا أو تكون كذا المسألة بشرية. إيش المقصود منها؟ لما هي يريد الله بشرية. هذه الأفعال أو الفئات تتصور عنهم بصفة الإنسان مباشرة إذا لم يقم دليل على شرعيتها لا تكون محل اختفاء، محل اختفاء يعني تأتي منه طوال. هذا القسم الأول من الأفعال التي ليست التي يقوم بها الإنسان هي ليست شرعا منه لأمته إنما هي صدرت منه بصفة الإنسان مباشرة طبيعة البشرية. القسم الثاني من الأفعال التي لا تكون منه محل اقتداء كما إذا كانت صدرت من عبارة الكبرى كبرى جميع الحدق. فهذه الأشياء التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم من مجرد الكبرى جميع المحضة فيقصد منها الأشياء. هذا الحديث الحديث الصحابي الذي قاله الصحابي الذي قاله يا رسول الله هذا لما كان غرز الطرف كان غرز الطرف ولا جلس لحد مثل حد يدك يطلق في السيارة سيارة مكين فعلم بي أن السيارات ما هو مصحة وما قد يكير عن سيارة مكين يعني ما في تزموش في طريق معين في ما تزموش في الصحة في أيوة يتكير ما هو مصحة وما هو العراق فعلا نرى أن هذا الحديث إحنا نجوه مثل فقط من مثل أن النبي أن الصحابي قال رسول الله هذا منهم أنزلك الله تعالى أنزلته الله تعالى أم هو الرأي والخديعة؟ قال بل هو الرأي والخديعة. قال إذا هذا ليس محل ليس المحل يعني محل سيرته سيرته مقصود به لا ليس محل آخر إن يكونوا قريب من مكان الماء كانوا غير عليه هذا لا ينتقل هذا عن المسائل الحربية والمسائل الدينية التي تعتمد على الخبرة كان المسائل الفلاحية والتجارية والحيوية من الإسلام تحت العرف خبرة الخبرة التجارية الخبرة الفلاحية هذا تقول لك أرغب في أرض وبصر دائما القاضي تقول لك أجيء والمسائل تقول لك معرفة النفقة معرفة يعني الاستجارة والأمور كي يرجع الصراع إلى إلى إلى عادة الناس وإلى عرف المجتمع المعلم كله يرجعوا إلى أرض البصر يعني معروف التقدير يعني مثلا إذا لما أثر على الصحراء هم يقدرون النقص من كل خلق هذا التعبير لما الصحابة قال لا عليكم أن تؤذروا حينما لم يؤذروا تريد مخاسر مر مخاسر قوله يا رسول الله مثلا ما منا قال لهم أنتم أعلموا شؤوني بيه أنتم أعلموا شؤوني بيه إذن هذا العمل منه يعني ظن منه أنه لم تكن لك حاجة إلى أن يؤذروا ولكنه كانت له خبرة دنيوية محضة لأن الوحي لم يدخله في هذا الشيء يعني على التجارب عن العادة في السلاحة وفي الأخير وإسلوب سلاحة من السبعة في الدنيوية إذا هذه الأشياء التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون اختفاء وتأسي وإنما هي مبنية على التجارب التي اعتادها الناس التي مثلا والتي تحدث يعني الناس يعني خبروها وعرفوها يعني فتستعمل حياتهم في الأحياء والسجن إلى آخره. هذا القسم الثاني السنة التي قولية أثرية التي لا تكون محل اقتداء واتباع. القسم الثالث ما كان سريعا ما كان من مالكه بالسرع ما كان خاصا بذكر الله رجل قام دليل وشرع ورجل قام دليل على انه من خطر الدنيا فتزوجي اربعه فتزوجي اكثر من اربعه فالشارع مثلا اباح لهذه الامه التعدد تعدد المساكين لان العرق متامنه في هذه الحقبه كل شيء امنه عادي تعدد النساء بعض من المرأة مسلم وهذا كل شيء كلها نادي يقول صلاح المرأة حسين واحد أمور حسين هنا حسين هنا من البلاد أمور كبيرة هذا بس يقول لك ليش يقول قتلوا الجماعة في اسماء الله من قتلوا في الوعي وخيطوا يجوز قصر طب الدنيا اسماء من الكرهم برضه لا اسماء في حد انه يجوز الاسماء تجين الجسم ولو كان صف الدنيا يعني يجب أن يجب سبحان الله العظيم إلا إنكم هذا الشيء سير عندنا أن الإسلام أباح للأمة في أن تتزوج أن تتزوج أربعة حرق يعني أما الإيمان فألك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قتله لأكثر من أربعة ما كان في الله وكالشهادة التي قبلها من خزيمة خزيمة كانت سيدة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت شهادة شهادة وتعديل شهادة رجلين يعني الشهادة لبتها من شهدين يفضل الشهادة فيما عدا فيما عدا فيما عدا فيما عدا فيما عدا الزينة الزينة زينة الصوربة الزينة الزينة الزينة زينة الصوربة إذا تخصوا أربعة يرونها يرون الزانية الزانية تنبض المكحول ما عدا الزنا يتم الاتفاق السبيلين للحقوق ولكن هذا الأخذين هذا كيف سيكون تعديله هي سنة ثم الاتحاد قالوا أنا أعرف أني على جمال جمال الاتحاد العالم في الاتحاد وخصوصا مع شيء واحد يحبون العربي قالوا انا اعرف ان هذا لا يكون مقبول بعيش ناصح لاني اؤمن بك بانك عرف الله كيف لا اؤمن بك كيف لا شيء عارف احد انا يشركك لا طبعا هذا هو الحق يقول المسيح ابن مريم رضي الله عنه وارضاه اللي قد نشهد لا يجرؤ منه في حق الله تعالى وفي محبته ورسوله لذلك لو رديت ربنا كيف نحن نشرك كل شيء يجرؤ منه فلما شهدت هذه قالوا هذه ثالثة واحدة يعني ولا تكون لغيرك ثالثة تعدلوا ثالثة تعدلوا وهي خصوصية لك خصوصية للنبي لين خذوا من الإسلام لا يمكن أحد أن يقول بأن فلان صعب شهادة من مرتبة شهادة إلا أن جاب مسألة هنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت قضيته تعتمد على إثبات وقائع إثبات وقائعات و إثبات وقائع ثم الحكم على تقدير الوقائع تقدير إثبات الوقائع إن كان ف إثبات تلك الوقائع هذا ليس استثناء وشوف والحكم هو استثناء الحكم على تقدير إثبات تلك الوقائع هو استثناء ولكن إثبات تلك الوقائع هو استثناء منها ما ثبت صحيح عن المسلم رضي الله عنه أن الإسلام سمع أناس يختصمون جدي قرأ فخرج إليه فقالهم إنكم تختصمون من رفل الجوال ولعل بغضكم أن يكون الحلال يحدث من بعض فأقضي له على الحلال من الأسماء فمن قاضيتم له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فيأخذها أو يدعها قلب أنا إنسان بشر شوف حد بشري نبي يسمى له أنه غادي يحكم على مقتضى الوقائع التي ثبتت يعني يعني مقتضى وسائل الإثبات الموجودة. فقد يكون خف عارف كيف يدلي الحجة ديالو فتبين انه صاحب حق. وقد يكون الانسان مبطل ولكنه عارف لدود عارف كيف يزور الحقائق يتحايل لا ويسكن بقلب سائل المقايض فإنما أقضي على لحم الإسماء. فمن قضيت له بحق أخيه معناه أنه قد يكون يعتمد على الحجج التي يراها وما يسمعه من القبل وقد يعني مسألة غيب قد مات عليه فهو ولكن لا هو لم يحس بها فسأله منين على أنه يقضي للناس على لحمة يعني أنك تقضي على ما ترى على ذلك الظاهر الذي تراه من الحجج التي يجري بها الخصم. فمن حج خصمه بحجة وتمت عنده بينات مثل الحق بين الحق تعتمد عليها وقد يكون في بين الظهور وقد يكون كذا وقد في الحالة المسألة. هذه الوقائع تحذير هذه الوقائع هذا أمر إيش يعني أمر ليس بالاشتراع وإنما هو أمر ولكن إثبات الحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو الشريعة أن القاضي إذا سمع بالخصم من هذا يسمع من هذا ويرى ما يدلي به الخصم حجج فمن كانت حجته يعني راجحة فمن أدى بحجة قاطعة تبين أن هذا الحق حقه فإنما يعتمد على الشريعة هذا ما يخص في الحدود التي يجري بها القصد بينت التي يجري بها غادي يحكم على مقتضى ذلك ما سمعه لان المفروض ان ذلك العدول راه مذكر في العدول اللي في سلسله الحق ها او يقرا الوسيط شهود قرا الانسان في اثر الانسان والانسان لاتمه الانسان اذا اقر مقابل او اقر عن العدول الحق والإقرار والإقرار الحق لغيرك الإقرار الحق ثبت لغيرك في ذمتك. الإنسان إذا كان وفي بيئة منه وفي فكرة منه وفي مختل عقلا فإنما يؤخذ الإقرار باب كما قال الخطاب باب يؤخذ المكلف بلا حرم الإقرار يعني إذا كان غير محجر عليه يؤخذ الإقرار إذا كان سليم العقل إذا أقرب شيء فلا يلزمه تصل تقول الفقهاء حتى إذا أقرأ إذا كان الخصومة بالمسطرة ما في أدل القضاء طرف أعطيه الموجود يمكن أن يصغير فيه وقبل نهاية في مسطرة القضائية يجب أن يخصم فيه فكر تقول الحق هو فكر تقول به الحق الإسلام أو لما الحق ربما ما فعل هذا يقول لك إذا أقرأ الخصوص تفاعلين ثم صورك الفقه لأن الوقت وخاء أن الحزن خرج ليش جاء وأقر بل أنه غادي يصدق وغادي يصدق إذا قلت جاء بل قلوا سيدي إحنا مثل الموثقة يعني مدام السيد جاء وقر ما عنده ما أضغط على أحد شو يعني مش مصدق وكذا نعم كثير هو هي التي هي الحجج يعني الرشد بتبدأ من الجمعة فالقالوا إنه لم يتحقق هناك يعني لم يتحقق هناك مثلا حد يحقق الهنا إلا بيتحقق الهنا إلا بيتحقق لأنه كده مثل ما طاعت واحد الدينة كلف يعني كلف في إثبات دينة يتعذر أن تكون هذه الدينة كيف يمكن هذه الدينة أن تكون هاي الكاميرا اللي تتصور بها الحيوان الشمس الغابة فكيف يصير في الكاميرا في عجل كيف يأفلم يأفلم يأفلم عجل كاميرا قد بعد أجل ما كاميرا قد بعد أجل واحد ناس من أو ناس من أدخل معه الأمر هذا العجل حلوة صارت وانا الكاميرا وانا السوق الأربعة أربعة يشهدوا كلهم في وقت واحد على أنها كان مروضي مكحولة فوق منا مزيعة بعد ما نخطب جو أبو بكر أو بعض أصحابه يقولوا في واحد مغير مسلم عنه كان عامل في العراق فلأنهم سووا شيء في الوقت مثل اللي على السيادة أنه أخطر بها مين سووا شيء أربعة بشيء واحد ينسل واحد ما طبقش يخدروا ما طبقش الآخرين يجلد أبو بكر لأنهم يجلدهم بكل القتل لأنهم من ثلاثة يعني في كل الإنسان اللي هو في نقعد عن الصراع المرأة إذا كانت تستر نفسها تستر نفسها تستر نفسها بس ما فشلت ورؤية إذا كان في فتح أو رؤية مع شخص لا يحق لأحد أن يقول عن شخص إنما النصيحة لزوجها تستبري أهلها من أنت نصيحة القرآن في كتب الآثار التوراة. طبعا عندي في عمر الزوج القائل وأخطر في الجرائم والإثم في المرأة المرأة اللي حرم اللي حرم الأسر هو يقول في الجرائم جريمة زنا ولكن جريمة المرأة المتزوجة أعظم من غير المتزوجة لأن فيها جريمة زنا وفيها هذا العرض للشخص اللي هو اختلاط الأسر اختلاط الأسر المدية للزنا تختلط مع ماء الحلب ويكسن يقول أي زنا يعلم قال إذا أين الدل هو وقد خلقت قال أنت تجني حالية جارية حليلة جارية حليلة تكون خليلا في الحليلة حليلة الماء التي تحل حليلة يعني تكون جار جارية اللي هو جار معك له حق الجوار عليك أن تحفظه في عاطفته وكذا وكذا وأنت كتير تتعرضه إذا فهذه أقبح من يمكنك أن تجني المرأة الأخرى وهي خير متزوجة ولكن الجوار تتعظم به الجوار مليء على الحق مكان من الليل من آخره فالفريق بجارة من جاره سواء بوائقة كيف يموتك أحسن من المسلمين في المسلمين في المسلمين والله العظيم وما أكثر من المسلمين يكفي يكفيها مقربها يكفيها مقرب أكثر يبقى لكم يكفي مقربها يحليها تدوز تشوف لا تحل تحل تحل عدة تحل عدة كذا الأظهار وغيرها لا ود تقدمون أمرها وإذا تقدمون بعد تدوز نفع الناعو أستاذ مثل مثل وجه الله وجه من بقية الأمريكا يخفي في الفقه الإسلامي في الأوضة الثانية ثم فأنت حلمت لك الأجوة رأى كريسة كريسة وأيضا من ذكوه النصر البهائم نفسك نفسك شكرا كريسة إقرار إقرار لأن الإسلام الإسلام النقل الصناعي بس أين الاستثمار أنه أقرأ على نفسه أقرأ على نفسه تأقر في المرة وأنه إثماني وأنه صاحي مثل إثماني أنا أتخلم أرمني الغامدين التي أتت وهي حامل الجزر قال إذا يحتر ضاع حمد فلما وضعته قال إذا يحتر صنح كثير وكثير ضاع فلتب كثير خذ جدا فلخذ من الجزر يقول على كل مثل أكثر حديث الجزين أكثر عن طريق الدين عن طريق الدين لام لام الدين لام ما دام دخلت الأمر قد تدخل عليها وهي تدخل إلا أثر على أهل المدينة لو سألتم حكم خلص مرحبا هذا يكفي أن أجد في نفس الله تعالى أجد في نفس الله أجد في نفس الله كل قلنا أجد في الأثر في نفس الله يا رب تنصهر نفسها يقول الحديث جوابة الزوائر صابت تكتب في النقص عن الحديث في زواجر فقط جوابر وزواجر جوز يعني جوابر تكبر الإنسان في ذنبه يعني تكتب في أجل كما هو الحديث منه وتزجو مع الزجور تزجور يعني تتطهر المجتمع وتزجور النفع الفحيح من يسمع سماحة السلامة تستطيع أفضل كل فساد حدود تقام ترى الدنيا طاهرة حدود السلامة تقام في الأرض المجتمع تكون نقي من فواحد قال تعالى وانكم في قصة الحياة وقصة وقصة الجنايات للقصة للضرب لا لم تسترق قصة هو أن تسمى السن وزورها وزورها تتحمى النفوذ وفي معناها أيضا سرقة قطعية في قصص القواعد ومن قصص هذا يقصص من هذا نفس النفس السن بسرقة مقصص أما السرقة فيها قطعية حماية الأموال فيها قطعية حماية الأعراض فيها حد الزنا إما إما الرجم أو الجلد أو حد القتل حتى لم يعد يكون هذه عقوبة إلا فيها تتعلق بتنظيم المجتمع تكبر هذه عقوبة بتنظيم الآن لما قررنا إما حماية الأعراض أو حماية الأموال أو حماية المجتمع صراع ما جاء إلا لتنظيم المجتمع تقول السلاعي في السلاعي فإن يجب تنظيم المجتمع في وحوش كل مجتمعات نقية طاهرة حتى يوقع في حاجة في نوادر نادرة أمور خفية خفية يمكن تربط في هذه المعاملات لأنه لازم يعلم أن العدالة تتعقبه أن العدالة تربط به فهو يخفف لا المسيح يعني جعل سنين سنين أي فقال نقطة الحياة نقطة الحياة خلافة أو مسكت نعم نعم في رواية هذه نعم نعم قبل أن تصبح القاضي القائلة إننا في الإسلام كما قلت من قال إذا الإنسان هو من قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتر مسلم فتر الله فتر مسلم من فتر مسلم فتر الله ومن يعني قول من يسر على مسلم يسر الله عليه وهذا الحمد لله من فتر مسلم فتر الله بل فرج قبة من قربة الأولى أي قوة فيعطوني أثر في الشعير المهم هذا المسلم أمر بأن نقطة أن المسطور الناس لهما في القدس القدس والغسل لا لأن ما نشطر الإثم الذي مثلا لا يكتب أرضه الناس ويختفي ويختفى من الله هو الله تعالى إذا أرضه هذا الذي تتحدى الناس اللي تتحدى الناس مثلا الناس اللي تسقوا جهارا تسقوا الخمر جهارا يزنون جهارا هذا العقوبة دي لما قد تجي خاصة هذا المجتمع كله أي تعقد تبهت في كذا تبهت في العرض لما أرى العقيدة من الناس هذا أقول كذا ومن رأى ومن داعية الصوت من رأى والثقوفة تتنقل من الأنوار المخاصة أنا لك وطن الصالحين قائل عبد لك وطن الخبر حديث سبيلة حديث سبيلة أنا أرفض السبيلة بكلها نصف سبيلة على أن وحديث البخاري أنا كل أمة وعافية المظهر رأى الأمة وعافية الله تعالى إلا المجدد تظهرون معافية ونفسي أنه غادي في الصالح الصالح الصالح ثم يبعثون على اليتيم أتمرض يبعثون على اليتيم هذا سؤال لم يجيب يقول أنا لك وطن قائل عبد لك وطن الخبر يبقى لي مخابس أيضا في الصالح مخابس رفع الجنة يعني ولكن يستطيع الخبر بس يقول وجهة مصر هاته قبل مسلم بس يقول لا شعوب ولا حكم شو المسلمين إن سرهم ما يدون ما إذا رأوا الحلول شو هاته ايوه ما تحكي هي ما تبين غسل حديث وارد من غير هذا من غير هذا أن الإنسان مطلوب منه أن لا يبلغ السلطان فإذا بلغ السلطان فلا ينبغي أن تدفع يملك المرض هو أن استفاع الحدود بل يعلم ولما سرقت صاحب البخاري المخزون يخطي وكانت العائلة قرشية عائلة رفيعة الصحابة أهمهم أمرها إلى المرض فأرادوا أن يستطيعوا أن يسمك لا يقطع على الصحابة فتوسلوا باس بأسامة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهت حبوا رسول الله سيدنا حاجة ثم لما سمع أسامة جائز استشعروا بلي جائز فنصروا من برم وحضر الناس الظالم إلا أنك من كان قبلكم إنهم كانوا إلى سرق الضعيف قمر الحد وإن سرق الشريف سرقوا وإن الله لأن فضلكم حبا لسرقة قطع في يدها أحضر الحديث من الله كما قرأت القطب استطاعت لحد لو وصل من القاضي لا بدي حد فك لما وصل لكن قبل أن يصل القضية بغي يصفره إذا لم يكن هذا الفاسق يد متجارب معه لما أصل السؤال وجاء له واحد متجارب فإن كان تصفره هو مصفره هو مثل أجل الجنة يعني فرق مصفر الله حين تصفر الله في يوم الجنة وقعت مصفر الله فإن كان تصفر الله لذلك عمر ما قال لنا أن قضية الشخص الجنة إلا إذا كان هناك أربعة دولة في أربعة دولة كان يذكر الآن إذن لخصنا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته إنما تكون سريعا متأثرا للأمة إذا لم تكن صادرة عنه بصفته من طرف الجبل البشرية وما لم يقم دليل في هذه المسألة على سريع هذه المسألة ما لم يقم فالنوم النوم على اليمين مثلا ثم على اليمين مثلا تقفز على اليمين الجيرين ثم مثلا الأكل اليمين ثم نبوية شريفة هذه البشرية هذه البشرية التي قالها النبي صلى الله إذا قام دليل على أنها شرع بالشرع وإذا لم يقم دليل عليها فتبقى أنها طبيعة بشرية روعة بصفة الإنسان أخرى ثانيا قلنا إذا كان ذلك عن طريق إذا كان الأمر يتعلق بس بخبرة دنيوية من نياع التجاري من نياع الحنكة كما سأل سلاحة مثلا للحرب هذه المسائل لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها محل قيلة دي مسائل من نياع الحنكة اختبار كذلك أيضا مسألة ثالثة إذا كان إذا كانت أمور سريعة صارت أمور سريعة لكن قام الدليل أمور سريعة مثل كل أولى يعني لم تكن لكن قام دليل هي أمور سريعة أصلا تعبده الله تعالى بها كما تعبدنا نحن ولكن قام الدليل على أنه لأنها من خصائص الشرك فالإشهاد أمر سريع إشهاد سريع لكن كونه خصيم أكثر من ثالث قولي متعديل الثالث رجل عليه ثلاثين هذه خاصة بس قولينا له في الواقع وكذلك أيضا يحجز بس بأربعة بأكثر من أربعة نعم نعم هو سألته هو هو سأل الصحابة أرادوا أن يطيله هذه أمور فيه من خصائص الإسلام نعم فيتم فرض عليه يتم لله كله فرض فرض يكون وكرفة مفروض عليه كان في أول الأمر مفروض على الأمة أن تكون لديه أن يكون جديد في الجديد لهم ما يزال النصر لا لا لا رب تعلم أن تكون ولا وجود النصر علم أن الصوفة تغالي فكر أمة في القرآن وقائد السنة تحقق الأمة وتحقق الفرض من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي هو الذي تتحدث أنا الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث من الذي تتحدث قالت لي أنك ما عندك أجواب أنا كذب هل لا احتقرتم وقت لا يفتر قال الحيرون أن قليلون عدينا فقلت لها إن الكرام قليل لا بد لا بد